السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم وأن يزينني وإياكم بزينة الإيمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لركعتان خفيفتان مما تحقرون أحب إلى هذا بعدما مر على قبل رجل من بقية دنياكم، من بقية دنياكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليرشد الصحابة رضي الله عنهم إن هذا الرجل الذي تمرون عليه وهو في قبره ركعتان خفيفتان، يمكن اللي انتم بتصلوهم دلوقتي دي ركعات نوعا ما طويلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مما تحقرون. لما تدخل المسجد وتنظر في الساعة وانت داخل تصلي صلاة فرض، فتلاقي باقي دقيقة أو نص دقيقتين على الإقامة، فتقول خلاص أنا أصلي بسرعة كده إيه ركعتين خفاف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الملمح ده، يعني شيخنا رحمة الله عليه الشيخ الحويني ركعتين خفيفتان من اللي أنت مستسهلها أحب إليه من بقية دنيانا. بقية دنيانا مش إحنا بس، يعني بقية ما تبقى في الدنيا دي كلها. فأول حاجة أنك تحمد ربنا سبحانه وتعالى أنك لسه ما زلت بتصلي، وأن ربنا مصطفيك، وأنك من أهل الاصطفاء، وما زال فيك نبض، وما زلت إيه عايش وبتصلي. لأن كل شوية أن الموت يتخطاك ويخطف واحد مننا، وغدا وربما اليوم يتخطى غيرنا فيخطفنا. اليوم توفي والد الأخ عمر أبو أنس وهو المؤذن، الآن يعني أظن الدفن غدا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وإن كان محسنا فيزيد في إحسانه، وإن كان مسيئا فيتجاوز عن سيئاته ويبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. جنازة الظهر جمعية الشرعية مسجد فاروق، شارع فاروق، والخروج من المعتكف للجنازة لا يبطل الايه الاعتكاف لو هو على قد الايه الجنازة يعني، فأسأل الله أن يرحمه. وده يعني مشهد حي، اديك انت بيتأكد لديك تاني ان في حاجة اسمها دار القرار. تزود من التقى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ هل أنت عايش هتعيش للفجر لما الليل ده يجي عليك؟ كم من عروسة زينوها لزوجها أوقدت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرجى طول عمرهم أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. انت آدم تيجي تتحرك وبتاع والكلام ده كله، وكفنك طلع من عندي خياط واشتراه راجل محسن وهيحطه في جامع في الحي بتاعك النهاردة، عشان انت لما يجي دورك أهلك يجروا يسألوا في الجامع: يا جماعة عندكم كفن؟ ده في لسه كفن جاي أول امبارح أهو. فأنت كفنك ربما يكون نسج وجاهز دلوقتي، فنسأل الله التيسير. المعنى ده مهم جدا إدراكه، ألا يغيب عننا أبدا. كان الربيع ابن حسين يقول: لو غادر ذكر الموت قلبي لفسد. وطبعا هم كانوا لا يذكرون ذكر الموت. هنا احنا مش عاوزين نقعد، يعني سهل جدا ان احنا نتكلم بلغة معينة، لغة الرعب. ايه هي لغة الرعب؟ انت عارف اول ما هتدخل قبرك ايه اللي هيحصل، الأكفان هتمزق والأبدان هتقطع، طب أنا أعمل إيه طيب؟ يعني أنت عم تقول لي الكلام ده كله، أنا هترعب ومش عارف أكمل اعتكاف ومش عارف. ليس هذا هو المراد من ذكر الموت. المراد ما قاله النبي في حديث البراء: إخوتاه لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. لما بتعد صح ويجي الموت بتقولي وتربى غدا ألقى الأحبة. لما بتكون ماشي صح وفعلا كما يريد الله سبحانه وتعالى بتلاقي الأمور يسيرة معاك بعد كده، ييسرها الله سبحانه وتعالى. فإدراكك إن بحقيقة بالحقيقة ديت، وإنك تكشف الغطاء عن عينك وعن قلبك اللي قاعد كل شوية ما يجي حد يذكر لك الموت، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: ذلك ما كنت منه تحيد. أنت إيه؟ عاوز تبعد. هو هيتكلم يعني النهاردة، ما تقول له يغير بقى ويتكلم في أي حاجة تانية. هو عاوز يحيد، عاوز يبعد. طب هو بيبعد عن إيه؟ تبعد عن حاجة كده كده مهما فررت هي هتلاقيك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه مش مدركك. يعني أنت بتفر من حاجة مفترض هتجري وراك، هي أسرع هتجيبك، صح؟ لا، ده أنت قاعد تجري تجري تجري تجري تجري، مرة واحدة خبطت في لوح إزاز. فإنه هيلاقي قدامك، يعني أنت بتجري قدام. ليه؟ ولذلك كان من أوائل ما سمع موسى الكليم، وده اللي ظبط رحلة الكليم كلها. قال له الله سبحانه وتعالى: إن الساعة آتية. إن الساعة آتية، ده اللي هيخليك دايما مركز. هو ده فكرة ذكر الموت. هو ده الحسن رضي الله عنه لما مر ودخل جنازة كده وكان بيدفن واحد، فقال: إن هذا أمر أوله، ده أمر أوله كده لحري أن يخشى على ما بعده. لا، لازم بقى أنتبه وأستعد للي بعده إذا كان ده بدايته. وإن أمر هذا آخره اللي هو الدنيا لحري أن يزهد فيه. والله هو لو كده بقى الموضوع انتهي، هينتهي كده. لا بقى، ما عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فتردى، بيقول لسيدنا موسى كده: خلي بالك لو ده البوصلة دي بعدت تردى. هو سيدنا موسى كانت زوجته فين في الوقت ده؟ قال لها ايه؟ امكثوا، صح؟ وقفي. وقفة فين؟ وقفة في ظلمة وفي صحراء والدنيا برد، ولا كانت عادية؟ ايه الدليل ان هي كانت برد؟ ايه؟ لا، مش نارة. نارة دي يعني ظلمة، فهو هيجيبي نور تصطلون، خلاص؟ فده عشان تتدفوا يعني. فإذا في برد، فهي الدنيا برد وظلمة ولوحدها. سمعتم كلمة من الرب لسيدنا موسى بيطمنه على امرأته؟ لا. ليه؟ لأن أي كلام قبل البوصلة دي هيعتبر كلام إيه؟ مش هيفيدك. لو اظبط دي وكل الدنيا كلها هتتظبط بعد كده. فلما نيجي نتكلم على ذكر الموت، النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، ففي واحد مات، فالصحابة قاعدين يتكلموا عليه كويس ويذكروا فيه خير وبتاع. يقول الراوي: والنبي ساكت لا يتكلم، فلما فرغنا وبعدما أكثرنا فقال: هل كان صاحبكم يكثر من ذكر الموت؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: ليس بصاحبكم بمثل ما ذكرتم. ومش زي ما انتوا بقى بتقولوا كده الكلام الكتير ده. طيب ايه ده علاقة ده باللي هم قالوه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ده هو طالما ما بيذكروش كتير يبقى النقطة دي ما فيها مشكلة. وزيك سيدة عائشة بتقول لنا كلمة جميلة جدا، بتقول: من أوائل ما نزلت صور المفصل. ليه صور المفصل؟ قال لأن فيها ذكر الجنة والنار، اللي هو ايه؟ من أول قف كده وانت ايه؟ رايح لنهاية المصحف، تلاقي معظمها في حضور مكثف للدار الآخرة. تقول رضي الله عنها العاقلة القريبة، تقول: حتى إذا ثاب الناس، لما رجعوا واتظبطت البوصلة وبقوا متخيلين إن في جنة وفي نار وفي قارعة وفي ناس هتاخد كتاب بيمينه وفي ناس هتاخد كتابها بشمالها، قالت الناس بدأوا يفوقوا. لما فاقوا نزلت آيات اللي التحليل، التحريم والتحليل، ولو نزلت لا تفعلوا قبل هذا لفعل. ليه؟ أصل التخيل إحنا رايحين فين؟ في تشويش. ولذلك في واحد حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكنت عاشر عشرة، يعني أنا كنت كانوا هم تسعة وأنا كنت عاشرهم، فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أكيس الناس؟ عم تقول كده يقول ده ما شاء الله كيس، يعني كيس ذكي فطن لبيب، من أكيس الناس؟ الدكاترة والمهندسين، التجار ولا المصممين؟ مين أعلى واحد؟ مين أكيس واحد؟ مين أذكى واحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مقاصد إرساله أن يصحح الوعي لنا من خلال الوحي، ومن المعاني الكبيرة اللي فيها تشويش لو ما صححتش هيظل التشويش ده موجود، هو مين العائل؟ يا جماعة مفيش عائل يضيع الجنة، واللي هيخش النار ربنا وصفه ما كانش عنده عقل. فعشان كده ما تعجبش بدماغ حد رايح النار او سلوكه الظاهرة النار. العقل ده هو ربنا سبحانه وتعالى لما اعطاك عين عشان تعمل بيها ايه؟ يعني واحد ربنا اداله عين يعمل بيها ايه؟ قاعد يجيب تراب ويحطه عليها كده، هو ربنا مديك العين ديت هو ده مراد المنعم جل جلاله؟ لما اعطاك السمع مراد المنعم بالسمع ده ايه؟ خلاص لما والدك اداك عربيه وقال لك خد المفاتيح دي والعربيه دي هديه مني من، عشان كل شويه تروح فتح العربيه فتح الجراج تروح داخل في الحيطه وداخل في العمود كل شويه تقول له انا مبسوط جدا يا ابني انك اديتني كده، هو ده كان مراده؟ الله جل جلاله لما اعطاك في الدنيا سواء جوارح او حاجات معنويات عشان تعمل بها ايه؟ وابتغي فيما اتاك الله الدار الآخرة. ربنا اداك الحاجات دي عشان تعمل بيها ايه؟ الدار الآخرة. اداك عقل ليه؟ اول حاجة لو مش عندك عقل انت غير مكلف. يعني غير مكلف؟ اعمل لنفسك فيه، تضرب مش عارف ايه، تشد اللي تقطع تفصل النور واحنا بنصلي، عيش خلاص. ليه؟ ما فيش عقل فانت غير مكلف، صح؟ طيب لو خدت العقل وبقيت مكلف أعطاك عشان تعرفه وتعرف مراده وتسعى في مراضيه. طب لو ده ما حصلش يخشوا السعير ويقولوا لو كنا نسمع، أو لو كنا بقى مشغلين دماغنا دي، بس هي الدماغ دي مثلا. عشان كده العقلاء بس هم أهل الاستقامة اللي مركزين في الآخرة، هم بس. فقالوا من أكيس الناس يا رسول الله؟ هيصحح لهم بقى، قال لهم أكثرهم ذكرا للموت، أكثرهم ذكرا للموت. طيب ليه الحضور المكثف للذكر ده عليه كل الكلام ده؟ هقوله إن شاء الله بعد دقيقة كده دقيقتين. فإن أكثرهم ذكرا للموت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا. من اللي قال؟ أكثروا من ذكر هادم أو هادم. هادم يعني ليه؟ بنى وبيتهد. هادم ده بيطلعها من جذورها كده، هازم اللذات. فما ذكر في ضيق إلا وسع. يعني وسع يعني أنت النهاردة زعلان والدنيا ليه؟ عشان ما كانش في أكل في البيت وبتاع، وما فطرتش وزوجتك ما عملتكش أكل كويس وبتاع، دي حاجة تعتبر خنقة النهاردة حصلت، صح؟ فتلاقي في واحد يقول لك إيه، إن لله وإنا راجعون، يا أخي الأخف ولما تعمل حادثة النهاردة وبتاع وتعالى ندفن، فتتذكر الموت وبتاع، وانت بقى رايح بقى في الجنازه وبتاع ومتضايق قوي، اصل انا ما اكلتش النهارده السمبوسه وانا كنت بحبها. خلاص الموضوع ده ايه؟ بيعدي خلاص. اختك مزعلاك، مش عارف اخوك بتاع، الامور ما ذكر في ضيق الا وسع. يعني وسع دماغك راحت في حته تانية، وما ذكر في سعه الا ضيقه. انت مبسوط بقى ومعك عربيه ومعك كذا وربنا رزقك ارباح معينه وبتاع والكلام ده كله، ومره واحده كده ايه ليه بطنك بتوجعك، فواحد قال لك تعالى نعمل كده ومش عارف ايه، وبعدين يدنوا الدكاتره تهمهم منها وبين بعض، فتقول له في ايه؟ يقول لك ما فيش، بس احنا قلقانين من حاجه. اللي بيحصل لك في الساعه اللي كانت جايه من شويه ايه ده؟ هو بقى احتمال ربما حيثما كلما ممكن يبقى فيه موت وبتاع، كله نور يقطع. فيعني بقى كثره ذكر الموت، ذكر الموت، ان احنا عندنا كل شويه كده عندنا ايه، نذكر الموت، الموت الموت الموت الموت الموت، زي ما اذكر في الكتاب مريم، نعمل ايه؟ مريم مريم مريم مريم، الشيخ محمد يقول مريم كله مريم مريم، هو ده المطلوب؟ مش هو ده المطلوب. فذكر الموت هنا معناه ايه؟ دايما تتذكر الموت. النبي صلى الله عليه وسلم مره بيصلي العصر، وطبيعه الانسان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيصلي الانسان بعد ما بيصلي بيقول الاذكار، النبي قال السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، قال ابو هريره ثم قام مسرعا ودخل بيته. حاجه جديده بالنسبه لهم، اول مره تحصل. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقت يسير ثم جلس، ووجد في عيونهم إيه؟ هم كانوا ما بالهمس متابعينه إيه؟ في أدق التفاصيل. فقال لعلكم وجدتم أني قد خرجت هكذا. فقالوا نعم يا رسول الله، هو ده اللي إحنا. قال تذكرت في الصلاة، تذكر في الصلاة أن في ذهب عنده، في صدقات عنده لم يقسمها. يعني في حاجه كده واحد مديله كده، عارف واحد يديك 2000 جنيه اخدها، اختك تديك 5000 جنيه تقول لك دول الزكاه، وانت ايه عينهم من امتى؟ من رجب اللي قبل اللي فات في الدرج، خلاص. فهو النبي صلى الله عليه وسلم ساب الحياه بيقول تذكرت فقمت مخافه ان ياتيه اجله. ده نبي، خلاص. في جمعيات شرعيه وفي اخوه وبتاع عندهم رصيد يقول لك ده احنا عندنا حاجات من السنه اللي قبل اللي قبل اللي فاتت، ده احنا عندنا حاجات وقف مش عارف ايه، ما بنتحركش. هنا ايه اللي حرك النبي؟ ايه اللي حرك النبي؟ قصر الامل. طول الامل بيخليك تقلل في العمل. فعشان كده انت ما بتستحضر ان ذكر الموت، ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المطففين الناس اللي قاعده تلعب في الميزان، الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. هم دول مش في دماغهم الموضوع ده خالص ولا ايه؟ دايما اللي هيطفي عندك نار العمل والمسارعه والصدق هو ده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتن كقطع الليل المظلم، هتيجي فتن مش هتعرف تشوف قدامك، منها دجال ومنها الدخان ومنها دابه الارض ومنها ومنها ومنها. قال وخويصة احدكم، كل واحد يديله حاجه تشغله، زي في اثر فيه ضعف بس بيفصل ايه الامور اللي ممكن تشغلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، بادروا بالاعمال قبل ايه ان ياتي فقر ينسيك. بادروا بالاعمال فقرا منسيا، يجي لك فقر بقى وديون وبتاع وناسي ومهموم ومغموم وبتاع، او غنى مطغيه، غنى يخليك مفيش، كل يوم بتفكر الفرع الجديد هيبقى فين، والفرع مش عارف ده هنجيب له محاسب، وده بتاع موارد بشريه، وده مش عارف مصمم، وده تسويق. غنى مطغيه او مرضا مفسدا، تلاقي بقى مرض ورجلك وظهرك وجعك ما ينفعش تسجد، وبعدين ما ينفعش تقعد، وبعدين حمام رايح جاي، وبعدين مش عارف ايه، يفسد لك اعضاء جسمك. ربنا يشفي جميع المسلمين. فإنك تتحرك قبل ما هتيجي الحاجات دي هتعطلك. أو هرم يجي لك بقى كبر كده في السن، إيه مجهزة يوقعك أو منفدة خلاص كده يخليك إيه قاعد. أو موتا مجهزة، موتا فجأة كده يجهز عليك. أو الدجال، شر غائب ينتظر، شر غائب ينتظر. فانت لازم تتحرك، لازم ايه اللي يخليني اتحرك؟ ان في اخره يا جماعه، واحنا متفقين كلنا على حاجتين، ان ربنا ذكر الدنيا وذكر الاخره، صح؟ وذم الدنيا ورغب في الاخره. ايه بقى الدنيا اللي ربنا ذمها؟ اللي هي المعاصي بس وبتاع؟ لا طبعا، هو نتكلم ان شاء الله في ايه؟ في لقاءات عن الفكره دي. الحاجه الثانيه اللي احنا عندنا كلنا يقين فيها، لنا غدا مع الله لقاء، كلنا لينا لقاء مع ربنا. عندك 14 سنة بالغ ليك لقاء، عندك 41، عندك 900 سنة ليك لقاء مع ربنا، وهتتحاسب في اللقاء ده على كل صغيرة وكل كبيرة. فأنت هتعمل إيه؟ فذكر الموت ليس المراد منه ذكر ليه اللي هيحصل في القبر وهيحصل لك وبتاع والقصة دي بس، لا، هو ذكر القبر هنا يعني دايما تستحضره عشان تتحرك، فيبقى انت قاعد القعده اللي احنا فيها دي وانت تذكرت القبر هتفرق معاك ايه؟ اول حاجه تفرق معاك في الدعاء ان ربنا يرزقك حسن ختام. تفرق معاك فين؟ كل واحد يبقى قاعد كاتب وصيته، تكتب والله انت ممكن ما تطلع من الاعتكاف، تطلع متشال، تبقى شيخ حاضر عم روح، عشان عم روح دي يبقى ذكر الموت لسه ما جاش. تكتب وصيتك، عليك ديون ولا مش عليك ديون، ايه اللي انت ناوي تعمله؟ لو فعلا ذكر الموت متمكن منك هتفكر في الصدقات الجارية، تبدأ تفكر ايه اللي ممكن ينفعني بعد انا ما اموت، والكلام ده كله تتعلم الموت، تتعلم قصدي فيه الموت. النهارده واحد بيجي يموت يقول لك يا شيخ عاوزين حد يغسل، وانت يا نجم ما تغسلش ليه؟ ماليش انا في القصه دي. طب انت عارف الكفن الدفن المقابر بتاعتكم فين؟ والله ما اعرف احنا هندفن فين، ولا مش الموضوع ده ما يشغلنيش. لا، لازم تبقى الحاجات دي تشغلك. ندفن ازاي؟ انا والدي بنتي بابني بتاع هيتكفن ازاي ويتغسل ازاي؟ واجي احطه في القبر هحطه ازاي وبتاع والراجل ده وهو بيصب خلاص وبيحتضر، ايه اللي ممكن اقوله وايه اللي ما ينفعش اقوله، ايه اللي اساعده فيه واللي مش هساعده فيه؟ لو الموضوع ده بقى فعلا زي سيدنا موسى كده قدام عينك ان الساعه اتيه، هتلاقي نفسك شغال ايه؟ اسد، وبتسارع. ومش محتاجين دروس كتير يا جماعه. اكبر دافع للعمل حاجتين، ان الساعه اتيه تستحضر الدار للاخره، وانك تتعرف على اسماء الله وصفاته. الاثنين دول هم اللي بيخلوك زي الصاروخ تمشي، غيرهم مهما بقى الواحد يدنه يتكلم معاك يمين وشمال مش هتتحرك طول ما الاثنين دول مطفيين. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.